إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد تعودنا في اعتكافنا أن نجعل هذا الدرس بعد صلاة العصر في مادة الفقه، ورغم أن احنا كنا قد شرحنا قبل ذلك كتاب الصلاة، لكن منذ زمن طويل، إلا أن بعض إخواننا يعني برضه اقترح أن احنا نشرح كتاب الصلاة اللي هو في أول أبواب الصلاة اللي هي في الإجزاء الصغيرة، تكون الجزء الأول منه. فإن شاء الله تعالى نشرح في شرح هذا الباب على حسب ما يسر الله عز وجل لنا في هذه الأوقات المباركة. فنقول أولا معنى الصلاة، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، معنى الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وثبت في الحديث إذا دعي أحدكم إلى وليمة أو إلى طعام أخيه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليدعو لأهل الدار ولأهل هؤلاء الوليمة. فهذا هو المعنى اللغوي لمعنى الصلاة، وهو الدعاء. أما المعنى الشرعي فهو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ويعني الملاحظ أن أكثر الفقهاء يقولون هي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان دائما يركز على كلمة التعبد. يعني نبدأ في التعريف، فأن نقول التعبد لله عز وجل، أي أن هذه الأفعال والأقوال التي نقوم بها المقصود من ورائها أن نتعبد لله عز وجل بها. وكذلك في كل عبادة من العبادات، كعبادة الصوم مثلا، أنا نقول الصوم الإمساك ومعناه الشرعي الامتناع عن الطعام والشراب. الشيخ يقول أيضا التعبد لله عز وجل بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، إلى آخر ما يذكر في مثل هذه التعريف. وأما حكم الصلاة فهي واجبة فرض، بل هي من آكد الفروض، وهذا طبعا ثابت بالأدلة الكثيرة، ويعني شهرة ذلك يعني يغني عن ذكر الأدلة، لكن من ذلك قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا بمعنى شيئا مفروضا عليهم، موقوتا أي مؤقت بمواقيت، وسوف نتكلم عن مواقيت الصلاة بعد هذه التعريفات إن شاء الله تعالى. والأحاديث أيضا كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. والإجماع، فقد أجمعت الأمة على فرضية الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل، وأصبح هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني كما قلنا إن لا يحتاج الآن إلى ذكر أدلة، لأن الأمر أصبح مشهورا عند الصغير والكبير والعالم والعام، الكل يعلم بفرضية الصلاة، أن الله عز وجل افترض علينا هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وأما منزلتها فقلنا هي آكد فرائد الإسلام، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وهي تأتي في المنزلة الأولى بعد الشهادتين. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فذكر مباشرة بعد ذكر الشهادتين ذكر الصلاة، والعلماء يستدلون على ذلك بذكر الأهم فالأهم، لأن النبي عليه السلام أولا أعلمه بأنهم أهل كتاب، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الدعوة وهو أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله لا يقبل أعمالهم إلا بشرط الإسلام، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فيشترط في قبول الأعمال وفي صحتها عند الله عز وجل أن يكون مسلما. فإنهم أجابوك لذلك، فذكر أول الفرائض التي هي أعظم الفرائض، فذكر فرضية الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل. وقد تنازع أهل العلم في حكم تاركها بعد اتفاقهم على أن من أنكر وجوبها فهو كافر مرتد، من أنكر فرضية الصلاة قد أجمع العلماء لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، بل لا خلاف بينهم أن من أنكر أي فرض من فرائض الإسلام أنه يكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. ولكن الخلاف بين أهل العلم من ترك الصلاة دون أن ينكر فرضيتها، فيرى بعض أهل العلم أيضا كفرهم لما ثبت في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن شقيق رضي الله رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فقالوا: هذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن ترك الصلاة كفرا. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد محمد رحمه الله تعالى من حيث المذاهب المسموعة. ويرى فريق آخر من أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء أعني الأئمة الثلاثة الآخرين، أن من تركها دون أن ينكر فرضيتها أنه لا يكون بذلك كافرا بل يكون فاسقا. واستدلوا بعموم الأحاديث التي تبين أن من مات على قول لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذه الأحاديث كلها على العموم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما في ذلك يفصله، أن من تركها بالكلية فهذا يدخل تحت قول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر، أي أنه تركها تماما فيكون بذلك كافرا. وأما من تهاون فيها بأن كان يصلي ويترك، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فقال هذا لا يحكم عليه بالكفر، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، وفي رواية: ومن لم يحافظ عليهن، وفي بعض الأحاديث: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، أي أنه لم يترك الكلية ولكنه لا يحافظ عليها، أو قد ينتقص حقوقها كالتأخير أو الترك أحيانا، فلم يكن له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقال إن هذا داخل في المشيئة فلا يكون بذلك كافرا. يعني هذه أقوال العلماء بالنسبة لحكم تارك الصلاة. عدد الصلوات المفروضة، جمهور العلماء على أن الصلوات المفروضات 5 صلوات في اليوم والليل، والأحاديث في ذلك كثيرة كما ذكرنا حديث معاذ بن جبل، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. وسمعنا حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات كتبهن الله على العباد، وغير ذلك من الأحاديث. ويستدل على ذلك أيضا ابن حزم بحديث الإسراء والمعراج، حتى حين خففت الصلاة من 50 إلى 5، ثم قال الله عز وجل ما يبدل القول لدي هن 50 وهن 50، أي 50 في الأداء و50 في الثواب. ما يبدل القول لدي، يقول ابن حزم سجلا بذلك، في هذا دليل على أن هذا الحكم لا ينسخ، لا يدخل النسخ، لا يأتي عليه زيادة ولا نقصان. وهذا ردا على ما ذهب إليه الحنفية، حيث إنهم يرون أن الصلوات المفروضات 6، وزادوا على ذلك إيه؟ صلاة الوتر، لما ورد في بعض الأحاديث صلاة الوتر حق واجب، أو إن الله زادكم هذه الصلاة فأوتروا يا أهل القرآن، فقالوا هذه الأحاديث تدل على وجوب أو فرضية صلاة الوتر. والراجح من ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء. وأما كون الله عز وجل زادنا هذه الصلاة فهذا فضل من الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك الوجوب. وأما الأحاديث التي تقول إن صلاة الوتر حق واجب أو نحو ذلك، فهذا في تأكيد فضلها، وليس فيها أنها تدخل ضمن الصلوات المفروضات 5 للأحاديث، لأن هذه الأحاديث طبعا لا تنهض لمقاومة الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تنص على أن الصلوات المفروضات 5 صلوات في اليوم والليل. وأما عن فضيلة الصلاة فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، نذكر بعضها. منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، والمقصود بالضرن الوسخ. يعني لو أن هناك رجل يغتسل كل يوم 5 مرات هل يظن أحد أنه يبقى وسخ على جسده وهو يغتسل هكذا؟ فذلك مثل الصلوات، الله عز وجل يزيل الخطايا عن الإنسان بهن. ويؤيد ذلك ما ثبت عنه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وأديت الزكاة وصمت رمضان فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليهن أو من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. على من تجب الصلاة. الصلاة تجب على المسلم العاقل البالغ، يعني المكلف المسلم العاقل البالغ. ويشترط في حق المرأة أيضا أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. أما الكافر سواء كان كافر كفرا أصليا أو كافرا مرتدا فإن الصلاة لا تصح منه، وإن كان مخاطب بفروض الشريعة يخاطب أن الله عز وجل يحاسبه عليها يوم القيامة بفروع الشريعة كلها، لكن لا تصح منه لو أراد أن يؤديها إلا بشرط الإسلام. فلو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنه يؤمر بالصلاة الوقت فقط. لو أسلم قبل خروج الوقت بركعة يؤمر بأداء هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا قد أدرك ركعة من الصلاة يبقى عليه أن يصلي هذه الصلاة، ولكن لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. يعني لو أن رجلا كان كافرا ثم أسلم مثلا عنده 40 سنة 50 سنة، فهل نقول له يجب عليك قضاء ما فاتك من يوم بلوغك إلى هذا الوقت الذي أسلمت فيه؟ لا يؤمر بهذا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، أي تهدم وتمحو ما قبل ذلك. وأيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا ممن أسلم أن يقضي ما فاته من هذه الصلوات، بل كان يقبل منه الإسلام ويأمره بأداء الصلاة فيما هو مستقبل. وأما المجنون والصبي فلا يجب عليهما الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم والمجنون حتى يعقل، والصبي المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وليس معنى ذلك أننا لا نأمر الصبي بأداء الصلاة، بل على ولي الأمر أن يأمر ولده صبيه بأداء الصلاة تمرينا وتدريبا، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا من باب التمرين والتدريب على القيام بالتكاليف الشرعية. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا يدربون أبناءهم على الصيام، عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن، يعني يعملهم لعب من الصوف للقط، حتى إذا بكى أحدهم أعطيناها له، يعني يلهو بلعبه حتى يتمكن من أداء الصيام. ننتقل بعد ذلك إلى مواقيت الصلاة. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدد من الزمن، طبعا بالنسبة للحج في مواقيت مكانية في مواقيت زمنية، لكن في الصلاة المواقيت مواقيت ايه؟ زمنية فقط. والمواقيت المكانية الصلاة في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، صلي في أي مكان. لكن الميقات بالنسبة للصلاة ميقات زمان. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدد بوقت. جاءت أحاديث يعني تبين لنا أو جمعت ذكر هذه المواقيت، لكن طبعا سنذكر ميقات كل فريضة على حدة. لكن نذكر الأول الحديثين اللي معانا في ذكر هذه المواقيت مجموعة. فعندنا حديث إمامة جبريل، حيث إن جبريل عليه السلام جاء وأما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلاة، أما به مرتين. في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين غابت الشمس أو وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين بزق الفجر أو قال صفع الفجر. يبقى دي إيه؟ في اليوم الأولاني جاءه في هذه المواقيت، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذه الأوقات. قال ثم جاءه من الغد، يعني ثاني يوم الظهر، فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني زي نفس الوقت اللي قاله العصر في اليوم الأولاني. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، يعني ظل يساوي اثنين بالنسبة لليه؟ للشخص نفسه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا فلم يزل عنه، يعني في نفس الوقت اللي هو حين ايه؟ وغبت الشمس، حين غابت الشمس. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر، حين أسفر جدا فقال قم فصلي، فصلى الفجر. الإسفار وقت ظهور أو وضوح ضوء النهار، يعني زي ما نقول احنا كده بالبلد ايه الدنيا يعني شقشقت، الدنيا ايه وضحت، النهار ظهر لكن لسه الشمس ما طلعتش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين. ده الحديث الأولاني، يعني طبعا هتيجي أحاديث تانية هتمد شوية في الأوقات دي. الحديث الأولاني بين لنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقات معينة، وفيها قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين الوقتين. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، يعني يمتد وقت الظهر من وقت زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء كطوله وهو وقت العصر. تقريبا وقت الظهر اتفق مع حديث جبريل نفس الايه نفس الوقت. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس في حديث جبريل لما صار ظل كل شيء ايه مثلي، يبقى هنا مدين شويه وقت الاصفرار. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق في حديث جبريل، وقت المغرب اليومين كانوا عند غروب الشمس، لكن هنا مداه الى وقت غروب الشفق، والشفق هو الحمار او الاحمرار الذي يكون بعد غروب الشمس في السماء، فاذا غاب هذا الشفق انتهى وقت الايه انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. يعني هنا مد في صلاة الايه، في صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لأن في حديث جبريل إلى وقت الايه الإسفار، وهو وقت وضوح ضوء النهار. طيب هنتكلم عن كل وقت من هذه الأوقات كده على حدة، وبعض الأحكام المتعلقة بها. بالنسبة للظهر، الأحاديث اتفق كلها على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس. إيه معنى زالت الشمس؟ معنى زال يعني مال، زالت الشمس يعني مالت الشمس عن كبد السماء. طبعا إحنا عارفين أن الشمس بتطلع من المشرق وتبتدي إيه ترتفع ترتفع ترتفع إلى أن تكون في كبد السماء، يعني آخر نقطة ارتفاع لها. هنا نقول هذا الوقت وقت الايه استواء الشمس، يبقى الظل تحت رجليك، ظلك يكون تحتك على طول، هذا وقت استواء الشمس. وهذا الوقت الذي تسعر فيه جهنم، وهذا الوقت ينهى عن الصلاة فيه، صلاة التطوع، وينهى أن نقبر فيه الموتى. يعني لو كان معنا جنازة وذهبنا إلى المقابر ووصلنا في الوقت دوت، ما ندفنش، انتظر حتى تزول. يعني وقت الاستواء اللي هو برضه بيقدر زي ما قلنا كده، وقت طلوع الشمس في وقت الضحى قلنا نحو ثلث ساعة، برضه وقت الايه الاستواء دوت يبقى قبل اذان الظهر برضه بنحو ايه بنحو ثلث ساعة، ننتظر حتى ينتهي وقت الاستواء. اول ميل تلي الشمس هتميل بقى الناحية التانية، اول هذا الميل هو وقت الايه وقت الزوال. هذا وقت الزوال هو اول صلاة الظهر، يعني تجد فيه صلاة الظهر، ويظل الامر كذلك. الشمس تفضل تزول في الجهة الاخرى، والظل يبتدي يزيد الى ان يصير الظل قد الايه الشخص، قد الواحد نفسه، طوله قد ظله، او ظله قد طوله. في هذه الحالة اخر وقت الظهر، والأحاديث كما قلنا اتفقت كلها على هذا المعنى أو هذا الوقت بالنسبة لصلاة الظهر. يعني زادوا في حرها، زادوا في تسعيرها. ويستحب التعجيل بصلاة الظهر إلا في شدة الحر. طبعا التعجيل عموما يستحب في الصلاة لعموم الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها. لكن يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى الإبراد أي نؤخر وقت الصلاة، نؤخر الصلاة حتى تزول الحرارة أو شدة الحرارة وتنكسر هذه الشدة، ثم نصلي. إذا اشتد الحر، إذا هذا يدل على أنه لو ما فيش حر خالص أو في برد، هذا الحديث لا يشمله، هذا الحديث لا يشمله. يعني في وقت البرد نصلي صلاة في وقتها كما هو الأصل. إذا كان الحر ولكن ليس بشديد، في حر لكن مش شديد، يبقى برضك لا لا لا يشمل. لكن عند شدة الحر، إذا كان الحر شديدا، ففي هذه الحالة يستحب الإبراد بالصلاة. إلى متى؟ يعني الأخر صلاة قد إيه؟ وما الحكمة من ذلك؟ بعض العلماء قال الحكمة من ذلك حتى يتمكن الناس من الذهاب إلى المسجد فيجدون فيء، الفيء اللي هو الظل بعد الزوال، قال له فيء ويقال له ظل، يجدون فيئا يستطيعون أن يسيرون إيه يسيرون فيه إلى المسجد، فلا يتأذون بحرارة الشمس. ولعلهم يستدلون على ذلك بمثابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم يقول حتى ساوى الظل التلول، يعني مسألة متعلقة بالإيه؟ بالظل. حتى ساوى الظل التلول يعني تلال الجبال الصغيرة بقى ليها ظل أديها تقريبا بحيث يقدر الإنسان إيه؟ يمشي فيها. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ليست الحكمة، طبعا على هذا الاستدلال الأولاني اللي هم قالوا الحكمة من ذلك أن يكون هناك ظلا يستطيع الناس أن يمشون فيه، قالوا إذن الذي يصلي في بيته لعذر مثل أو النساء اللي مش يحضروا الجماعة يبقى دول إيه؟ طبعا لسه نتكلم عن إن صلاة الجماعة الأصل فيها أنها فرض، لكن قد يكون هناك أصحاب أعذار هناك غير مفروض عليهم حضور الجماعة كالنساء مثلا، فهؤلاء يصلون في أول الوقت لأن دول مش محتاجين بقى الظل، لأن هم قاعدين في بيوتهم يصلون في أول الوقت. والقول الثاني اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الحكمة ليست موجود ظل حتى يمشي الناس فيه، ولكن الحكمة جاءت في الحديث، الحكمة جاءت في الحديث إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى الحكمة هو وجود الحر، وجود الفيح لجهنم والعياذ بالله. وعلى هذا قالوا يستحب الإبران بالصلاة سواء لجماعة المسجد أو لمن يصلون في البيوت، لأن ليست الحكمة أنهم سيخرجون إلى الطرقات، ولكن الحكمة أن جهنم تصعر في هذا الوقت وأن شدة الحر من فيح جهنم. وعلى هذا قالوا إذن الكل يستحب له ذلك. طبعا الشرط في هذا أن تكون الجماعة كلها تؤخر، يعني إذا كان المساجد لا تؤخر الصلاة عن وقتها يبقى إيه؟ هل الإنسان يؤخر الصلاة أو يؤخر الحضور للجماعة بحجة إن هو الإمام أو يعني يقول إن الإمام لم يؤخر فأنا لا أذهب إلى الجماعة وأؤخر الصلاة؟ نقول لا، بل حضورك للجماعة أولى، لأن هذا فرض والآخر على سبيل الاستحباب، خاصة إذا كان الكلام مع القول الأول الذين يقولون إن المسألة كلها متعلقة بوجود ظل أو عدم وجود ظل، فإن أمكن أن تأتي في ظل ونزلة تأتي في عربات مكيفة وتجد ظلال، فإن أمكن ذلك مع هذا القول فإنه يلزمك أن تحضر الجماعة ولا تؤخر الصلاة. نفس الكلام هنقوله بالنسبة لصلاة العشاء، لأنه يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لكن هذا كله إذا اتفق على ذلك الجماعة كلها، ولكن إذا كان الإمام يصلي الصلاة في وقتها يبقى حضور الجماعة أولى، لأن هذا فرض والتأخير على سبيل الاستحباب. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة العصر. صلاة العصر في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمرو اتفقوا على أول صلاة العصر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن جاءت الأحاديث مختلفة في آخر صلاة العصر. حديث جبريل ذكر أن آخر صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه، وحديث عبد الله بن عمرو ذكر أن وقت العصر يمتد ما لم تصفر الشمس، يبقى زود هنا إيه؟ إلى وقت الإصفرار، وكأنه بعد ذلك يكون بعد الإصفرار ما ينفعش. جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة. يبقى هذا الحديث مد الوقت كمان لغاية إلى وقت الغروب. يبقى عندنا ثلاث أحاديث، حديث يجعل الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، حديث يمد الوقت إلى وقت الإصفرار، حديث يمد الوقت إلى وقت الغروب. بعض العلماء وضع إصطلاحات لاختلافات الأوقات، قال العصر له خمس أوقات كما ذكر الإمام النووي نقلا عن أصحاب المذهب الشافعي، قال إن العصر له خمسة أوقات، يعني قسموا الوقت ده لأوقات على حسب الإيه المنزلة والفضيلة، فسموا الوقت الأول وقت الفضيلة اللي هو في أول الوقت، وسموا الوقت الثاني وقت الاختيار اللي هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وسموا الوقت الثالث وقت الجواز وهو إلى الإصفرار، وسموا الوقت الرابع وقت الجواز مع الكراهة اللي هو من وقت الإصفرار إلى وقت الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني من قرني الشيطان قام فرقب أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قالوا والوقت الخامس هو وقت العزر وهو وقت الجمع، يعني هذا خاص بالمسافر وغيره ممن يباح له الجمع بين الصلاتين، وهو أن يقدم، يجوز له أن يقدم صلاة العصر فيصليها جمع تقديم مع صلاة الإيه مع صلاة الظهر. وهل الأفضل في صلاة العصر التعجيل أم التأخير؟ نقول الأفضل التعجيل، لأن هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. بيستدل بذلك الشوكاني على أن هذا لا يكون أبدا إلا إذا كانت الصلاة يعني في أول وقت عجل بها، لأن العوالي دي أطراف المدينة يعني أحد خمسة ميل ستة ميل، فهو كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يروح إلى بيوته أو بيوت قبيلته، في الناس يذهبون إلى العوالي في أطراف المدينة ويمشون هذه المسافة الطويلة ولسه الشمس مرتفعة، لسه الشمس بيضاء حية، فهذا لا يكون أبدا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة العصر. قالوا أيضا وما يؤيد ذلك ما ثبت عن أبي المليح رضي الله عنه قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غين فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عنه. فكان بريدة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتبكير بالصلاة مع أن الدنيا غيم، قد يقول واحد لا ده مأخر حتى نتمكن من الوقت أو نتأكد أن الوقت دخل أو نحو ذلك زال التأكيد يعني، لكن ظاهر كلامه إن الإنسان إذا علم بدخول الوقت فإنه يبكر بالصلاة ولا يؤخر الوقت احتياطا. طيب بعض الملاحظات متعلق بصلاة العصر. أول حاجة صلاة العصر على أرجح الأقوال هي الصلاة الوسطى التي أمرنا الله عز وجل مزيد اهتمام بها، فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طبعا هناك خلاف بين العلماء كثير ما هي الصلاة الوسطى، فمنهم من قال الفجر ومن قال الظهر ومن قال العصر المغرب إلى العشاء، كل هذا اللي فيها أقوال، لكن أرجح الأقوال أنها صلاة العصر، ودليل ذلك ما ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والصلاة التي بعدها غياب الشمس هي صلاة العصر، بل جاء ذلك مصرحا به ها شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. بعد ذلك صلاة المغرب، برضك اتفقت الأحاديث على أول صلاة المغرب أنها حين غروب الشمس، حين يسقط حاجب الشمس تماما، فهذا هو أول صلاة المغرب، لكن اختلفت الأحاديث في آخر صلاة المغرب. ففي حديث جبريل أن الوقت هو نفس الوقت، أن الوقت هو نفس الوقت، وفي حديث عبد الله بن عمرو ما لم يغب الشفق، يبقى الوقت امتد إلى غروب الشفق، غروب الشفق الأحمر الذي يعقب غروب الشمس. ولكن استدل العلماء بحديث جبريل على استحباب التعجيل لصلاة المغرب، وأما ما ذهب إليه بعض أصحاب المذهب الشافعي أن صلاة المغرب وقته بقدر صلاة 5 ركعات، فهذا القول مرجوح. والقول الراجح أن صلاة المغرب ممتد إلى غروب الشفق، ولكن الحديث ممكن نستدل به على استحباب التعجيل، ويؤيد ذلك ما ثبت في الأحاديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. يعني بعد نصلي المغرب لو طلعنا من المسجد واحد كده جيب النبل بتاعه وضرب السهم بتاعه يشوف راح فين، يعني الدنيا لسه منورة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في صلاة المغرب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبق النجوم. بعد ذلك صلاة العشاء. الأحاديث على أن أول صلاة العشاء هو وقت مغيب الشفق الأحمر، ولكن هناك خلاف من أهل العلم في آخر صلاة العشاء. في حديث جبريل أنه صلى به العشاء في اليوم الثاني في نصف الليل أو ثلث الليل. وهناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقت كل صلاة ما لم تأتي الصلاة الأخرى. فهل يا ترى العشاء ممتد أيضا إلى الفجر؟ لأن وقت كل صلاة ما لم تأتي الأخرى، يبقى الظهر ماشي لغاية العصر، والعصر لغاية المغرب، والمغرب لغاية العشاء، يبقى كده العشاء لغاية الفجر. ولا تكون صلاة العشاء على القول أنها إلى نصف الليل؟ هناك قولين لأهل العلم، والراجح أن آخر وقت العشاء هو منتصف الليل، ودليل ذلك قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يا جماعة والقرآن الذي يطلع في صلاة الفجر، وليس كما يظن كثير من الناس اللي بتقرأ في الإذاعة قبل الفجر، ده ملوش دخل الموضوع. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس اللي هو وقت وسط النهار، يعني الصلاة تقام لله عز وجل من وسط النهار إلى غسق الليل اللي هو نصف الليل. يبقى دي الأوقات المضمومة اللي مجموعة مع بعض، منتصف النهار اللي هو وقت الزوال اللي هو وقت الايه الظهر، ويخش معاك العصر، يخش معاك المغرب، كل ده ممتد مع بعض، هذا ينتهي وهذا يبدأ. يبقى آخر هذه الصلاة متى؟ غسق الليل. ولذلك لما كان الفجر مش ملتحم معاهم لا قبلها ولا بعدها خصه بالذكر، فقال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. يبقى دي ايه؟ ليس لقبلها اتصال وليس بعدها اتصال. فنحن نعلم ان الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ومن وقت طلوع الشمس الى وقت الظهر ليس بوقت فريضة، ليس بوقت فريضة في هذا الوقت. ولو كان الفجر متصل بالصلوات لقال الله: أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى طلوع الشمس. ثاني يوم يبقى العشاء ماشي لغاية الفجر، والفجر ماشي لغاية طلوع الشمس، يبقى من دلوك الشمس إلى طلوع الشمس، ويبقى كده دخل فيها الايه، دخل فيها صلاة الفجر. لكن الفجر ليس بعده وقت فريضة وليس قبله وقت فريضة، ربنا خص هذه الصلاة بهذه الخصوصية، فليس بعده وقت فريضة ينتهي بطلوع الشمس، وليس قبله وقت فريضة حيث إن الفريضة التي قبله تنتهي بمنتصف الليل. وأما الحديث وقت كل صلاة ما لم تأتي الصلاة الأخرى، فنقول هذا الحديث من العام المخصوص، ودليل الخصوصية إن الفجر، لأن لا يمتد وقته إلى الإيه؟ إلى الظهر. يعني وقت كل صلاة ما لم تأتي الأخرى، طب وقت الفجر ما لم تأتي الصلاة الأخرى؟ ولا بينتهي قبل كده؟ بينتهي قبل كده. إذن هذا الحديث ليس على عموم، أو هو عام في جميع الصلوات ما عدا، نقول عام مخصوص، يعني خص منه صلاة الفجر، فهو مخصوص من هذا الحديث. وهذا والله أعلم هو أرجح الأقوال، أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل. نصف الليل وثلث الليل بنحسب الليل ده ازاي؟ نحسب النصف والثلث ازاي؟ يعني الساعه 12 اللي احنا بنسمعها يقول لك الان منتصف الليل على ساعه جرينتش، نقول لك لا، احنا بنمشي بالليل العربي الايه الذي يسير بالاهله، وذاك الليل يبدا بغروب الشمس، الليل يبدا بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، هذا هو الليل. فإذا عايز تحسب نص الليل يبقى انت هتشوف الشمس بتغيب امتى والفجر بيطلع امتى، نص المسافة بتاعته هو ده ايه نص الليل، تلت المسافة يبقى تلت الايه تلت الليل، تعرف تلت الليل الاخير تلت الليل الاول الى اخره، بهذا الايه التقسيم، انك انت تحسب غروب الشمس الساعة كام وطلوع الفجر الساعة كام في نفس الليلة، وتقوم بإجراء العملية الحسابية تقسم هذا المدة على اثنين يبقى ديك نص الليل، تضيفها طبعا الايه وقت غروب الشمس يبقى ديك نصف الليل. يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأمرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. ولكن كما قلنا هذا التأخير يستحب إذا كان هناك طبعا اتفاق للناس كلها، أما إذا كان الإمام يصلي الصلاة في وقتها فلا يأتي أحد ويقول لا أنا أؤخر طلبا لهذه الفضيلة، نقول لأن حضور الجماعة أفضل من أن تؤخر وتصلي وحدك. مما يتعلق بصلاة العشاء كراهية النوم قبلها والحديث بعدها، لما ثبت في حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها. والحكمة من كراهية النوم قبلها كما يقول ابن العربي: حتى لا تفوت صلاة العشاء، وحتى لا يتهاون الناس في صلاة الجماعة. يعني إذا كل واحد يجي ينام قبل العشاء وبعد كده يبص لإيه العشاء فاتته النهاردة وفاتته بكرة وده فاتته العشاء وده فاتته العشاء، الناس يستمرؤون في ترك إيه في ترك صلاة الجماعة. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء. وعلى هذا إذا تمكن الإنسان كما يقول ابن العربي وغيره الإمام النووي أن هناك من يوقظه أو نام في مكان يعلم أنه لابد أن يوقظ للصلاة فلا بأس، فقد ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناموا في المسجد حتى خفقت رؤوسهم، وصاح عمر وقال: يا رسول الله نام الصبيان والنساء. لكن طبعا الواحد لو نام في المسجد وجي وقت الصلاة إيه اللي يحصل؟ كل دخل يصحيه، أو أنه يعني على يقين أن هناك من يوقظ للصلاة، يبقى العلة منتفية والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قالوا أيضا: والسمر بعد العشاء قد يكون جائزا إذا كان لسمر مثلا في مصلحة المسلمين، كما سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لقضاء حوائج المسلمين، أو السمر لطلب العلم أو نحو ذلك، فهذه كلها جائزة. وأما إذا كان السمر لأمور غير المنصوص عليها في الأحاديث حتى لو كانت أمورا مباحة فيكره ذلك. والحكمة من ذلك أيضا تفوت صلاة الفجر، كثير من الناس يبدأ سهران ويجي قبل الفجر خلاص ينعس ما يقدرش يصلي الفجر، أو يتساقل عن القيام بورده، إذا كان له وردي بالليل صلى ركعتين يقرأ القرآن يقرأ جزء القرآن، لما يسهر يفوت ذلك، أو يتكاسل أثناء النهار عن القيام بالواجبات، لأنه يعني فضل طول السهران ما يقدرش يؤدي الحقوق الواجبة عليه أثناء النهار، ونحو ذلك من الأمور التي يعني يتعلق بها العلة من كراهية السمر بعد العشاء. وقت صلاة الصبح أيضا اتفقت الأحاديث على أن وقت صلاة الصبح حين يطلع الفجر، والفجر هو الفجر إيه الصادق. والفجر الصادق هو الفجر الذي يظهر في أفق السماء خيط أبيض يظهر في أفق السماء ثم يزداد شيئا فشيئا حتى يعم صفحة السماء، يعني لا يعقبه الظلام. ولكن الفجر الكاذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم هذا الذي كذنب السرحان. ذنب السرحان يعني زي ديل الديب، يعني ضوء يخرج في السماء عمود ثم يعقب هذا الضوء ظلام، يعقبه ظلام. فهذا لا يتعلق به حكم شرعي، لا يتعلق به وجوب فرضية الصلاة صلاة الفجر، ولا يتعلق به الامتناع عن الطعام والشراب لمن نوى الصيام. فهذا فجر كاذب لا يتعلق به حكم شرعي، ولكن الفجر الصادق هو الذي يتعلق به الأحكام الشرعية. وده بقى اللي خلى يعني يظهر القضية المصارة بين الناس، هل الفجر الذي يؤذن الآن هو الفجر الكاذب ولا الفجر الصادق؟ والأقوال متضاربة. ولذلك احنا قلنا ونبهنا على هذا الكلام كثير، احنا بنحتاط لأنفسنا في الصلاة ونحتاط لأنفسنا في الصيام. فبالنسبة للصيام لا مانع انك انت لو امتنعت قبل الفجر بشوية لا بأس، فانت تمتنع مع هذا الأذان، يعني حتى لو كان هذا الأذان ليس هو الأذان الصحيح وامتنعت معه فهذا لا يضرك، يبقى اطمئنانا. ثم حتى لا يكون هناك سبب لفتنة الناس، بعض الإخوة يتعمد أنه يعتقد أن هذا الفجر ليس الفجر الصادق فيتعمد أن يأكل بعد الأذان وأمام الناس. ولما أنك ما حدثت قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة، وقلوب العوام لا تتحمل كل شيء. إذا كان يعني تستطيع يعني أن تتحدث في هذا الأمر أمام بعض طلاب العلم أو مع بعض العلماء فقلوب تتحمل هذا النقاش، لكن هناك من العوام لما يشوفوا وما يفهموش حاجة الموضوع دي، هم عارفين وقت الأذان ما نقولش، هيجي هو يأكل قدامهم يتهاون هذا العام في حدود الله عز وجل. لو شفت الصن بيأكل بعد الفجر، هو يأكل بعد الشمس كمان، ما هو مش فاهم حاجة، هيفضل يأكل لغاية ما الشمس تطلع. فإحنا لا نفتن الناس بمثل هذا. يبقى بالنسبة للصيام نمتنع مع الأذان وهذا لا يضر أحد شيئا، وبالنسبة للصلاة نحتاط ونؤخر الصلاة قليلا، ثلث ساعة مثلا على الأقل، يعني نبتدي نصلي السنة ثم نصلي الفجر، ولو زودنا شوية تمكين الاحتياط لا بأس بهذا. يبقى احنا كده احتطنا لأمر الصلاة، لأمر الصلاة ولأمر لأمر الصلاة ولأمر الصيام. ثبت في الأحاديث بالنسبة لآخر صلاة الفجر هل يكون مع الإسفار كما في حديث جبريل أم مع طلوع الشمس؟ نقول حديث جبريل ذكر الإسفار وقال الوقت ما بين هذين الوقتين، الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، فهذا يدل على أن وقت الصبح امتد إلى وقت طلوع الشمس. ولكن هل يستحب التغليس؟ معنى التغليس بقايا ظلام الليل، يعني حب نصلي الفجر الدنيا لسه فيها ظلام، أم يستحب الإسفار نؤخر الفجر حتى يطلع ضوء النهار؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس، يعني يصلي الفجر وقت التغليس، يعني مع وجود بقايا الظلام، يعني النهار طلع صحيح الفجر طلع لكن لسه الدنيا إيه مظلمة. وقد ثبت في الحديث عن عائشة أن نساء المؤمنات كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن، يعني بعد الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وبعد الصلاة النساء بتخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في سنته أنه كان يصلي من 60 لـ100 آية، ومع ذلك موجود بقايا الإيه؟ موجود بقايا الظلام. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل لصلاة الإيه؟ الفجر. وثبت في الحديث رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال أسفروا يعني أخروا الفجر حتى يتضح ضوء النهار، فهذا أعظم ثوابا وأعظم أجرا. فهل هذا يقدم هذا الحديث أم يقدم هذا الحديث؟ بعض العلماء جمع من الحديثين، قال نبدأ الصلاة بالتغليس أو بالغلس وننتهي بالإسفار، يعني نطول في الصلاة لغاية ما الدنيا إيه النهار يتضح ويطلع والدنيا منورة. وكما تعلمون أبو بكر الصديق صلى بأصحابه بصورة البقرة، فقالوا قالت الشمس أن تشرق يا خليفة رسول الله؟ قال لو أشرقت ما وجدتنا إيه غافلين. وبعض العلماء قال لا، ويجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الأفضل التغليس لأن هذا هو الثابت من فعل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني مرة صلى والدنيا لسه ظلام بقايا الظلام، ومرة تانية راح صلى والدنيا إيه منورة قوي ضوء النهار واضح. قال ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يصفر، يعني انتهت فعله عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي الصلاة بغلس. وعلى هذا قالوا هو الأفضل التبكير بصلاة الإيه بصلاة الفجر. طيب احنا كده خلصنا المواقيت، بس هناك بعض الملاحظات البسيطة كده نقولهم بسرعة. نقول من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، أي صلاة من الصلوات. إمتى نقول صلاة في وقتها؟ طبعا احنا قلنا التعجيل عموما والمبادرة إلى طاعة الله عز وجل مطلوب، لكن الواحد يتأخر قالت إمتى نقول صلاة في وقتها؟ لو أدرك من الصلاة ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وجاء التأكيد أكثر من صلاة الصبح وصلاة الإيه العصر. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. طبعا ليس معنى ذلك أنه يجوز الإنسان أن يؤخر، أو نقول يكره الإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، إلا فيما جاء في الأحاديث بجواز ذلك، لقول عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فذكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى لو أمر بذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمراء السوء، فعن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وهذا كان في أمراء بني أمية أنهم كانوا يأخرون الصلاة عن وقتها. وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس أن يصلون الصلاة لوقتها، لما ثبت في الحديث. طبعا ودلوقتي يعني الأمراء بتوعنا ما بيصلوش عن حاجة، لكن هناك كان اللي ما يجيش الصلاة ما يشوفوش وراء الإمام، يبقى ده إيه يعتبر شق العصا، دور مكتب على طول. فلو شافوه ما بيجيش الصلاة مع الأئمة، لأن الأئمة هم الذين كانوا يصلون بالناس، فهيكون عليه علامة استفهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة الوقت، يعني الوحي، عشان تدرك الوقت، فإن أدركتها معهم فصلها، يبقى مع الأئمة صل معهم أيضا للجماعة، ويكون لك بذلك ثواب النافلة. والعلماء اختلفوا أيهما النافلة، الأولى أم الثانية؟ الفريضة هي الأولى أم الثانية؟ لا شك أن الأولى هي الفريضة، لقوله عليه السلام فصلها معهم فإنها لك نافلة. وكان الصحابة يفتون الناس بذلك، حتى اعترض أحد أصحاب ابن مسعود وهو عمرو بن ميمون الأودي، فقال له: عجبت لكم يا أصحاب محمد، تقولون عليكم بالجماعة وتقول صلوا فرادى أو صلوا صلاة لوحدها، نحن نصلي لوحدينا وفين الجماعة هنا؟ فقال: لقد كنت أظنك أنك أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده. فإذا كنت على منهج القرآن والسنة فأنت مع الجماعة ولو كنت وحدك في هذا الطريق. إذا طهرت الحائض أو عقل المجنون أو أفاق المغمي عليه أو احتلم الصبي أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة فإنه يجب عليه هذه الصلاة. يعني امرأة كانت حائض وارتفع دم الحيض عنها ولسه في وقت يكفي أن تصلي فيه ركعة، فهذه الصلاة يجب عليه أن تؤديها. أنا فوجئت أن في بقى كثير من النساء ومنهم أخوات بيظنوا أن الصلاة تبدأ من أول النهار، زي ما كان يتكلم واحد يقول له تعالى صلي، يقول له خلاص إن شاء الله من الصبح. طب ما تصلي من دلوقتي أهو، يقول لك لا من الصبح إن شاء الله أنا هستحمى وأنام بقى مستحمي ومن الصبح أبدأ من أول يوم كده يوم جديد يعني. لا، هذا الكلام ده غلط. واحد إذا تاب إلى الله عز وجل ما يعلقش التوبة. فلاحظ أن كثير من النساء إذا طهرت أثناء النهار بتعتبره ذا الصيام، اليوم مش محسوب، تعدي اليوم. يعني إذا طهرت الظهر مثلا يبقى مش هتصلي الظهر طبعا ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، تصلي من إيه؟ من تاني يوم الصبح. هذا خطأ. الوقت اللي طهرت فيه، وطبعا ده سببه ايه؟ عدم الناس ما بتحضرش دروس العلم ولا بتقرا كتب العلم ولا اي حاجه. الوقت اللي طهرت فيه لو بقي من الوقت ركعه، هذا الوقت بعد ما تغتسل تصليه حتى لو خرج. يعني لما تغتسل طبعا الوقت يخرج ركعه مش هتلحق تصليها، لكن هذا الوقت الزمت به فانها تغتسل تصلي. بل ان من العلماء، وأظن هذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنها لو أدركت ركعة من غروب قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، لأن وقت صلاة النهار يعني يصلي يوم المسافر جمعا يصلي يوم المريض جمعا، فقال أنها ظهر تصلي الظهر والعصر. لكن الراجح أنها تصلي الفريضة التي طهرت فيها لو أدركت من هذا الوقت الحاضر، لو أدركت من هذا الوقت ركعة. كذلك لو أسلم الكافر أو أفاق المغمي عليه المجنون أو احتلم الصبي وبقي وقت، نقول له الوقت لو مفروض عليك لما تغتسل أو إذا كان حال وضوء تتوضأ تصلي هذا الوقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، إذا زال عقله حتى خرج الوقت، يعني واحد جن أو أغمي عليه من قبل الظهر لغاية مثلا بعد غروب الشمس، قال مغمي عليه في غيبوبة وفاء، هل يقضي هذا الوقت أم لا؟ خلاف من أهل العلم، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه ليس عليه قضاء. الأئمة الثلاثة غير الحنابلة اللي هم الشافعية والمالكية والحنفية، أنه ليس عليه قضاء يعني زوال عقله. وذهب الحنابلة إلى أنه يقضي هذا الوقت، يعني شبهوه بالنائم الذي إذا استيقظ عليه أن يقضي الصلاة، والراجح القول الأول والله أعلم. مسألة أخرى متعلقة أيضا بمسألة إذا كان صاحب عذر ثم أزيل عنه هذا العذر، إذا طرأ عليه العذر بعد دخول وقت الصلاة. يعني المسألة اللي فاتت قلنا إذا زال العذر، يعني إذا كانت حائض وطهر، قلنا إذا بقي وقت يقضي ركعة بتقدس عليها أن تصلي هذه الصلاة. لكن الآن العكس بقى، الأذان إذن ولسه ما صليتش وراحت إيه؟ حاضر. هل لما تطهر بعد ذلك، بعد ما انتهت دورة نهاية الحيض، الصلاة اللي هي أدركت فيها وقت وهي طاهرة لسه ما حاضتش، هل الوقت ده الصلاة دي تقضيها بعد ذلك أم لا؟ مفهوم السؤال؟ الآن هي كانت طاهرة ثم يعني تلكأت في الصلاة ويعني ما ما ما لا تكون عاصية طبعا. ابن قدامة يقول لو مات ولم يؤدي الصلاة ولم يخرج الوقت لا يكون عاصيا، لأن الوقت ليس من فعله، ربنا جعل الوقت من كذا وكذا وكذا احنا قلناها. فلو أخر الصلاة عن وقتها حتى لم يخرج الوقت قال طب إن شاء الله بعد نص ساعة أصلي، واحنا طبعا المبادرة مطلوبة، السابقون السابقون. لكن لو إن الإنسان لسبب ما أصلا خلص الموضوع دوت وهو ما صلى فمات ولم يصلي هذه الصلاة، هل يكون مات عاصيا؟ لا يكون مات عاصيا، لا يكون عاصيا، لأنه مات في الوقت والوقت ليس من فعله. الآن هذه أخرت الصلاة شوية فحاضت، فهل إذا طهرت بعد ما تنتهي ضرورة فترة الحيض هل عليها أن تقضي هذه الصلاة أم لا؟ هناك ثلاث أقوال من أهل العلم. القول الأول يقول إذا أدركت ركعة، إذا أدركت ركعة من الصلاة ثم حاضت فإنها تقضي هذه الصلاة. برضك استدلوا بالحديث الماضي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. القول الثاني هو مذهب الشافعية، قالوا لا يجب عليها أداء هذه الصلاة إلا إذا أدركت وقت يكفي لصلاة الأربع ركعات أو الصلاة الفرض، يعني مثلا الظهر، خلينا الظهر، إذا اتأخرت عن الصلاة بعد دخول الوقت لوقت يكفي أربع ركعات فلم تصلي ثم حاضت، يقولوا بعد ما تطهر تصلي هذه الصلاة. القول الثالث الذي أيده شيخ الإسلام تيمية يقول ليس عليها القضاء إلا إذا تضايق الوقت، يعني فضت في الوقت في الوقت في الوقت لغاية لم يبقى من الوقت إلا وقت يكفي، يعني عكس القول الأبلي، إلا وقت يكفي لأداء أربع ركعات وهي تأخرت الوقت، أصبح وقت متضايق الآن عليها، يعني أصبح لازم تصليها، فهي وصلت للحالة اللي هي الوقت الضيق ثم حضر، فهذه الصلاة تعلقت بذمتها وعليها أن تقضي الصلاة بعد أن تنتهي حيضتها. وهذا ترجيح ابن تيمية وهو قول مالك وزهر. قال ابن عثيمين وهذا تعليل قوي جدا، فإن قضتها احتياطا فهذا خير، وإن لم تقضيها فليس عليها شيء. استدل ابن تيمية بهذا الكلام على إيه؟ أو إن الإنسان لو المرأة لو حضت أثناء الوقت معلاش قضاء، قال هذه من عموم البلوى، يعني المسألة ديت مسألة تحتاجها جميع النساء والرجال طبعا عشان يعلموها للنساء، فمثل هذه المسائل لا تخفى في الشرع. ولو كانت هذه المسألة مشهورة إن الواحدة إذا دخل الوقت ولم تصلي عليها قضاء هذه الصلاة لكان هذا مما توفرت الهمم في نقله وتدافعت على نقله، ولعرف ذلك لاحتياج الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وغيرهن من التابعيات ونحو ذلك إلى مثل هذا الحكم الشرعي، فهذا يدل على أنهم ما خلش عليهم أي قضاء، لكن لما تضيق الوقت أصبح هذا متعلق بالذمة فأصبح علي القضاء والله. طيب نكتفي بهذا الوقت، احنا ان شاء الله نقف عند حكم الصلاة، من نام عن صلاة او نسيها، ثم بعد ذلك نتكلم عن احكام الاذان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله محمد وصلى الله. عنده سؤال بقى يبقى يعني موجود. ان شاء الله المجموعة الرابعة اللي عليها الخدمة النهاردة، المجموعة الرابعة يعني طبعا المجموعة الرابعة مش موجودة كلها هنا، ولا ممكن يكون مش موجود ولا واحد، تقولوا بعد ها يعني يطلعوا دلوقتي الدور الثالث، اللي حد عارف واحد نايم فوق ولا يعني مش موجود معنا هنا يحاول يجيبه عشان يقوم بالخدمة في